ولا يوزن بتصرفات بعض الأفراد، إنما يعرف الإسلام بأصوله وثوابته. كذلك أهل السنة يعرفون بأصولهم وثوابتهم. وكذلك بعض الناس يريد نقض أصول أهل السنة بأخطاء فردية، وهذا غلط، لأن الأصل لا ينتقض بالمفردات، الأصل يبقى على أصله. وذلك من قال على جمع أهل السنة لفضائح الرافضة، أنا أقدر على أن أجمع على أهل السنة أضعاف أضعاف ما جمع على فضائح الرافضة. هذا الظاهر ما يفهم في العقيدة، ولا يبقى بين تصرفات الأفراد وبين التصرفات وبين الأصول. هذا الظاهر لا يستطيع أن يورد كلمة واحدة أصل من أصول السنة تناقض كتابا أو سنة، هي مبنية على كتاب وعلى السنة وعلى الإجماع.